أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: ويحرم للكافر، يعني يحرم الغسل للكافر والفاسق مطلقا، ولشهيد مكلف ذكر. لما قال شهيد احتاج يستخرج منها، يستثني منها غير المكلف وغير الذكر، وهو ده محل إشكال. عندهن الجهاد ما هو إلا مكتوب على الرجال، ولا هو مكتوب إلا على المكلفين، لكن هذا يصبر يجي شهيد لما هو مكتوب عليه الجهاد. والدليل عليه أنه قال في ما بعد: أو في مصر ظلما، إذا قتل في مصر ظلما لما هو محارب، يعني إذا قتله اغتيال فإن الشهيد ولا يغسل. قال يحرم، قال والصحيح أن العبد لا يغسل، لأنه إن احتاج إليه فهو شهيد، وإن لم يحتاج إليه فهو آبق. أهم العبد جيد. الظاهر أنه يغسل، لأنه لا يغسل نفس الطفل والمرأة، لأنهم عللوا قالوا إنها لا يغسل الشهيد، فيه مكسب من دمه، من دمه يبقى يبعث يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، ويكون دمه هو الشاهد فيما بينه وبين الله، يشهد له إنه قتل المظلوم. هذه العلة موجودة في المرأة وفي الطفل. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: قال لا تغسلوني فإني مخاصم عند ربي. يوم قتله جيش معايا يوم صفين. فالظاهر أنه لا يغسل الشهيد مهما كان، سواء امرأة أو طفل، إذا بدون مظلوم، لأن العلة موجودة فيه. قتل أو جرح في المعركة بما يقتله يقينا. احنا قدمنا في أمس الماضي ان كلام الهادي عليه السلام قال انه اذا خرج من المعركة وما قد مات فانه يغسل. او في المصر ظلما، اذا قتل في المصر اي في البلد، في أي مكان قتل مظلوم فإنه لا يغسل. أو مدافعا عن نفس أو مال، لما بلا لصوص قتله، دي بيحتاج يدافع عن نفسه أو ماله، دي بتلقوه في الطرق، بتلقوه في القفار، فإنه لا يغسل. أو غرق لهرب أو نحوه، هارب من جيش الكفار وغرق، أو من رميهم بالنفط، كان الأولين بيرموا بالنفط بالبنزين، يرموا به في منجنيق يحرق يجيه بنار. ونحوه أن يكون جهاده في سفينة فغرق زلقا في القتال، أو رمي بحجر المنجنيق أو نحوه فإنه شهيد لا يغسل. ماذا الحين ما عاد الأذهب، ما عاد يجي قتل الناس إلا بالحجر، يعني بالطلقة، عندهم إذا احتاج يلحقها لأنها نادرة، نادرة القتل بغير السيف، المنجنيق مثل المدفع يرميه بحجر كبيرة قمعي يخربوا بها البيوت، وبيجي طلقته مثل عظيمة عظيمة مثل الحجر كبير، إذا احتطت في بيته دمره خصوصا فوق السر تخرب السقوف. ويكفن بما قتل فيه الشهيد، يكفن بالملابس الذي قتل بينها، إلا آلة الحرب مثل الجعبة والتعلة والدرع والجورب، الجورب القنابر مطلقة، يعني فإن آلة الحرب والجورب لا يكفن بينها على الإطلاق سواء أصابهما دم أم لم يصبهما دم. والسراويل والفرو إلا من لهما دم، السراويل كيف بنبه على معنى مطلقة، قول إلا من لهما دم، السراويل ينزع والفرو إذا لم من لهما دم، فإن كان الدم قد نالهم فيبقوا لأن السراويل وسط لا هم ثياب محدد حمام مفصلين مثل الجنة، والفرو هم مثل الدجلة، الدجلة هو المكتف الفروة، لكن اشتوى الأولين بالفرو إنه مفري من وسط، حين مفري من وسطه ما بيعتبره ثياب ساترة لأن ما هو موصل مثل ذا البشت، إنه مفروض مفروض هو وسط، لا هو مثل الجورب هو أشبه بالثياب، ولا هو ثياب خالصة، لو كان ثياب خالصة من يلزم أن يدفن بينها على الإطلاق، ولو كان مثل الجورب من يلزم نزعه على الإطلاق، ولكن إن له دم يبقى على الميت، وإن لم ينله دم فينزع. وتجوز الزيادة إذا كان هو قال يكفن في ثيابه التي يقتل فيها، قد تكون الثياب صغيرة قليلة على ما في ذولي هذه يقتلوا في سيارة مدة، إن جوا الثياب قصيرة سنه ويبقى رأسه بغير شيء، بعضهم ما معه قطرة، تجوز الزيادة مبلغ لا يواسع شيء من الثياب، وإذا به شيء بيبقى عاري منه هبوا لك فن إضافي يضيفوا إليه بيسترة. قال في الوافي حكى علي بن العباس إجماع أهل البيت عليهم السلام أن لهم أن يزيدوا ما شاءوا وأن ينقصوا ما شاءوا، أسلم وليكن الغاسل عدلا، هذا ضروري على شأنهم أمن على عورة الميت وعلى تنظيفه من جنسه، هذا إذا الميت عدل سجل الغاسل عدل، وإن الميت مخذول من معلمه ما عاد السافر يجي يدور لها، ما يلزم يدور لها أفضل منه، لأن ما يشترط في الشرط إذا ما هو عدل، وقد قدم المؤلف إن الفاسق لا يغسل من جنسه أو جائز الوطي، إما من جنسه يعني يغسل الرجل رجل والمرأة امرأة، أو إذا تعذر فالذي بينهم نكاح يعني يغسل الرجل زوجته أو الزوجة تغسل زوجها أو الجارية المملوكة تغسل سيدها، والسيد يجوز له يغسل جاريته إذا، لكن الجنس أولى، الأولى أن الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة. هل الزوجة أولى من الرجال والزوج أولى من النساء؟ قال عليه السلام: لا كلام، أنهما سواء في الجواز. فأما الأولوية فالأقرب أن الجنس أولى لارتفاع حكم الاستمتاع بالموت وتسويق نظر العورة تبع له، وللإجماع على جوازه. هذا ما رأيته ما بلالك الإجماع أصلهم بهناس بيخالفوا بيقولوا لا يجوز للرجل يغسل زوجته، وبعضهم بيقولوا ما بالله الخلاف في المرأة لا يجوز لا تغسل زوجها. للعكس، الخلاف في الرجل، والصحيح عندنا أنه يجوز، لأن علي عليه السلام غسل فاطمة الزهراء عليه السلام، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن عائشة شكت عليه وقالت أن رأسها بيوجع، قال لو مت لغسلته. وهذا فيه دليل على أن الرجل يغسل زوجته. وهي تحمست من ذا الكلام، هي قالت قدو فارح بموتها وقدو يشتي أنها تموت، لجل هي غسلها. الخلاف في الرجل، أما المرأة ما بخلاف أنها تغسل زوجها. وذكر محمد بن يحاء محمد بن الهادي في حاشيته على الأحكام أن أبا بكر أوصى أنها تغسلها أسماء بنت عميس، وهذا فيه غسل المرأة للزوج. هذا إذا ما كان قد مطلقة، فإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فلا مانع، وإن كان طلاق باين ثلاث أو خلع فلا مع بينهم غسل. فإن كان بينهما طلاق بائن لم يغسل واحد منهما صاحبه، وإن كان رجعيا فالمذهب أن لكل واحد منهما أن يغسل صاحبه، لأن الوطء جائز بينهما. قال: أو جائز الوطء بلا تجديد عقد، يعني لا يحتاج إلى تجديد عقد، لما هو يحتاج إلى تجديد عقد ما مثل ما يجب. إلا المدبرة فلا يجوز لها أن تغسله. المدبرة بجي جارية وقال سيدها: إذا أنا مت فأنت حرة. كما مات يبقى حرة، ما على السابق، ما عاد بينها وبينها علاقة. وش بعد؟ المدبرة فلا تغسله، قرنها. ثم محرمه، المحرم بعد إذا ما بشي الجنس، يعني الرجل ما لقي من يغسلها من جنسه ما بلا نساء ولا به زوجها يغسلها، ما زوجته موجودة، المحرم يعني يغسل الرجل أخته والرجل يغسل أخته أو أمه في التلك لما ينظره، يدلك الذي يجوز له نظره منها، الذي يجوز له المحرم نظره من المرأة يدلك. والصب على العورة، والصب على العورة، العورة الذي لا يجوز لمسها يصب عليها الماء وهي مستورة ولا يدلك. ثم أجنبي، ثم إذا مات رجل ولا وجد رجل يغسله ولا زوجته ولا محرمة من النساء ما بلا نساء أجنبيات، يصب عليها الماء فقط بالصب على جميعه مستترا كالخنث المشكل، فالخنث المشكل ما بلا يصب عليها الماء، الخنث المشكل مع غير أمته أو ومحرمة. إن كان لا ينقيه الصب، إذا ما الصب كافي صب الماء، يمي ماء بخرقة يمو عضاءته يمن بس الوجه واليدين خلاص، ولا يكشف شيئا من شعره ولا بدنه. فأما طفل أو طفلة لا تشتهى فكل مسلم. الطفلة الصغيرة دي ما بدون مشتهى كل مسلم يجوز له يغسل. ولو كان أجنبيا ويكره الحائض والجنب. يكره أن الحائض والجنب يتوليان غسل الميت كراهة التنزيه، لأنهما ممنوعان من كثير من القرب، ولأن اشتغال الجنب بطهارته أولى، والحائض لا يمتنع أن يبدو عليها دم فتشتغل عن غسل الميت إلا لعدم غيرهما. هذا بيجي في النشوة، لأن بنجوبهم غسول لا وحده، وقد صادف جاي حائض إذا ما بغيرها غسلوا حقا. غسلا وتستر عورته، هذا حال غسل الميت. نعلم أنه إذا أريد غسله وضع في مغتسله بثياب موته ندبا مذهب، ويلقى على ظهره مستقبلا ندبا مذهب مستقبلا بوجهه القبلة، ثم تنزع ثيابه مذهب ندبا. وتستر عورته وجوبا. أترون قلنا حين يصل الجنازة هنيات بين المواضي ما لا أحد يروح يتفرج المكروه، أولا يستر عورته لا أحد يراه الأثار، هو مشروع الفضل. ويلف الجنس يده لغسلها بخرقة. الجنس يعني الرجل، جنسها الرجال. إذا جاء الرجل يغسل الرجل يلف على يده خرقة يكيف يده، لكن لا يباشر عورة الميت بلحم، شوفه فاصل. هذا الجنس يقولها الجنس يحترز من الزوج، فلا يلزم إذا غسل المرأة زوجته. الجنس الغاسل إذا كان من الجنس يلف يده لغسلها بخرقة. وإن كان غير ذلك كالأخ مع أخته لم يجد له مس العورة لا بالخرقة ولا بغيره. ويستحب للزوج وزوجه اتخاذ الخرقة للعورة لبعد مظنة الشهوة، وندب مسح بطن غير الحامل، مسح بطن الجنازة إذا هو رجل أو امرأة غير حامل، مسح البطن قبل الماء ثلاث مسحات لتخرج النجاسة التي لا يؤمن أن تخرج بعد الغسل، لأنه يخشى أن تخرج نجاسة بعد غسل الميت وينحط الغسل. يمسح البطن مسح بقيعة، ويكون ذلك مسحا رفيقا لئلا ينقطع شيء من البطن. هذا قال غير الحامل، أما الحامل لا يمسح بطنه لأنه لا يخرج الولد إذا كان قمات، وقد تقدم إذا كان الولد حي فإنه يشق بطن المرأة من استخراج حمل تحرك. وترتيب غسله كالحي، قولك الحي تقدم في باب الغسل، إن الحي رتب الغسل، فيبدأ بإزالة النجاسة من فرجه على حسب ما تقدم في جواز جلكهما، فإذا زالت النجاسة وضأه كوضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه بعد ما يوضي، ثم سائر جسده، ويبدأ بميامنه وثلاثا بهواو واو وثلاثا فيها ثلاثة مندوبات، الأول مسح البطن مضن البطن غير الحامل، والثانية الترتيب، والثالث أن يكون الغسل ثلاث مرات. والثلاث المرات الظاهر ما هي غسل كلها، وبيفسرها، أول غسلها بالماء ثم بالسدر، السدر هو ورق العلب لأنه ينظف، ثم بالكافور، الكافور يعني ماء بينه طيب، كافور هو طيب، بالحرب لا يشتي كل واحدة، الأول بالماء النظيف ثم يطلع رأسه وجسده بالحرب، الثالث من المندوبات، يتي الثلاث مندوبات، مسح البطن مضن غير الحامل، والترتيب، وكون الثلاث بالحرب، ما هي بالحرب وحدها، بالحرب ثم بالسدري ثم الكافوري، لا أول غسلها بالماء كذا، ولا أول شيء يطلعها قبل الغسل، لكن بعد ما يغسلها مرة يطلي رأسه وجسده بالحرب وهو الأجنان، فإذا استكمله غسله بالماء، وهذا غسله، هذا غسلة واحدة، ثم يطلع جسمه بالسدر مبروبا كما طلاه بالحرب، فإذا استكمله غسله بالماء، وهذه الغسلة الثانية، ثم الكافور، يوضع الكافور بين الماء يمزج به، هذا علشان الرائحة، لأن الرائحة مقصودة، ثم يغسل بهذا الماء الممزوج بالكافور ليشتد جسم الميت، هذا الغسل ما هو مجزي لأنه من الماء متغير، والستر ما هو مطهر، ما بلا مقصود يرجى أنه منظف، الستر هو ورق العلب، الستر الأول هو الحرب، قال أنه أخلط من نوره وزرنيخ وغيرهما، هذا حاجة لها بالحنة بها صعب وانت يكفي بالله بقدر حالة تحمل أولين اشتي شيء منظف، فإذا طلع الميت بالصابون وغسل الصابون هذا غسل أولا، والثانية بالسدر، السدر هو ورق العلب، بيقوم مقام السدر ما كبير، ثم الثالثة بالكافر، ثم الكافر علشان الرائحة، يدي عطر جيد، عطر جميل بين الماء، إذا لم يكن محرما، أما إذا كان محرما الحج فلا يجوز يهب الكافر، لأنه محرم على المحرم الروائح العذر، فإن خرج من فرجه قبل التكفين بول أو غائض، وإيش بعدها؟ كملت خمسة، زيدوا له غسلتين، ويوجد بعد خروج الحدث غسلتان فتكمل خمسا. ثم سبعا إذا خرج فيه بعد ما يغسله خمس مرات وخرج منه من قبل الوضوء فإن قبل الغسل في زيدها لما توفى سبع. ثم يرد بالكرسف أو نحوه. إذا جاء شيء بعد السابعة فلا يلزم غسله يسد فرجه القبل والثبل لا يخرج منه شيء، هو بنجوه يخرج مع البراد مع ضمن الكرسف العطب العطب ونحوه بيستخدموا العطب ذا الحين يسددوا بها المنافذ ولا من الأنف بعض المرات يخرج من الأنف دم ومن العيون ومن الأذن سيما إذا جاء موته بذل الحوادث فدم سيارات يخرج دم. يرد هذا الخارج بالكرسف. والواجب منها الأولى والرابعة والسادسة. الواجب من الغسل وحده، وإذا انتقض الغسل فوحده، وإذا انتقض ثاني مرة فوحده، وإذا تقول ثلاثا قد تقدمها مندوبة الغسل ثلاث مندوب. وقوله إذا انتقض الغسل كملت خمسة يعني يزيد الرابعة والخامسة واحدة منهم مندوبة واحدة واجبة. وقوله كملت سبعا واحدة واجبة واحدة مندوبة. وتحرم الأجرة، الأجرة على غسل الميت، أما عاد أحد راضي يغسل. ولا تجب النية، نية غسل الميت، لأن ما الميت ما عاد مكلف، والمغسل ما بيغسل نفسه، ما بيلزم النية إلا في العبادات التي الإنسان بيتعبد لله بها. عكس الحي، فإن الحي إذا غسله غيره بالأجرة جاز للغاسل أخذها لأن الوجوب على غيره. وتجب النية في غسل الحي لكن وجوبها على المغسول لا على الغاسل. ويُيمم للعذر، فإن وجد ما يكفي بعضه غسل به بعضه. إذا لم يوجد ما يغسل به الميت فإنه يمم، وقد تقدم فيه ما سبب فيه معشر الليلة إنه يمم. إذا كان الصب لا ينظفه فيمم. إذا كان المغسل للإنسان من غير الجنس، لا به رجال بغسل امرأة ولا هي رحم ولا يصبر غسلها إلا بالصب، والصب ما هو منقي هي ممها بالتراب وحظ للعذر. ها يمم وجهها ويدها بالعذر، يمسح وجهها بالتراب. لا ما هو ما في مانع ما بالتراب، لأن التراب حائل فاصل يهبلها يكيف يده ولا ينظر إليها ما هي محرم. ويمسح وجهها ويديها، يديها لما المرفق بالتراب. ويترك إن تفسخ بهما. إذا كان الميت بابرها الغسل والصب والتيمم يكلف يقطع جسده فيترك لا يغسله ولا يمم. إذا كان يبقى يضر كل شيء ها؟ أن يكون محترقا بالنار أو بالصاعدة أو نحو ذلك بحيث يتفسخ اللمس. أما لو أمكن صب الماء عليه ولا يضره وجب غسله بالصب، لكن إذا هو يضره الغسل والتيمم على أي حال الحريق بضره، هذه موت بالحريق. يتنسف فأبسط مباشرة إلى هنا ما يليق.